الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي خلق السماوات والأراضين وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. خلق الإنسان في أحسن تقويم، فتبارك الله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن عمر بن الخطاب، وهو الرجل الثاني في هذه الأمة. والحديث عن هذا الرجل ليس من باب القصص أو من باب التفكه، ولكن من باب الاقتداء، ومن أجل أن نحبه ونوقره وأن نجعله قدوة. لذلك خصصنا هذه الخطبة للحديث عن أخلاقه وصفاته الخلقية، لتكون لنا قدوة وأسوة، ونحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأخلاق العظيمة. فمن أخلاقه رضي الله عنه نبدأ أولاً بعبادته، كيف كان يعبد ربه عز وجل مع أنه مبشر بالجنة، مع أنه قد فضل في هذه الأمة على سائر هذه الأمة، فهو الرجل الثاني بعد أبي بكر الصديق، ومع ذلك لم يتهاون ولم يضيع وقته في إتمام عبادة. فكان رضي الله عنه يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته، فلا يزال يصلي إلى الفجر. كان يقوم ليلا طويلا ثم يخرج إلى الناس ويصلي بهم صلاة الفجر. وكما ثبت في صحيح البخاري أنه يقرأ بهم في الغالب بمثل سورة النحل في الركعة الأولى، ويقرأ كذلك بمثل سورة يوسف عليه السلام. يقوم الليل ثم يصلي بهم في الركعة الأولى بقراءة مقدار حزبين تقريبا وفي الركعة الثانية كذلك، وهو أمير المؤمنين خليفة المسلمين، ثم بعد الصلاة يتفرغ لشؤون الناس. فقال رضي الله عنه مرة لمعاوية بن خديج: لئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين؟ فكان لا ينام إلا قليلا. وقال زياد بن حدير: رأيت عمر رضي الله عنه أكثر الناس صياما وأكثرهم سواكا. وقالوا عنه أنه سرد الصيام، أي لم يترك تطوعا من الصيام إلا صامه رضي الله عنه. وكان من خشوعه رضي الله عنه أنه يمر بالآية من ورده في الليل فيخشع لها، حتى أنه يمرض حتى يعوده الصحابة شهرا. أحيانا يقرأ الآية فتؤثر فيه فيخاف فيمرض من شدة هذا الخوف والخشوع، فيمرض فيعوده الناس، لا لمرض وإنما لأن آية من القرآن أثرت فيه. وكان رضي الله عنه حسن الاتباع والاقتداء لرسول الله، وكان يحارب البدع والرأي. ففي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أتى مرة إلى الحجر الأسود فقبله ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال ابن حجر: قال هذا الكلام لأنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يأتون إلى الكعبة ويقبلونها ويقبلون الحجر الأسود كأنهم يعبدون الحجارة ويعبدون القبور كما في زماننا، يعظمون الأماكن التي لم يرد فيها دليل. فكان رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. وقال نافع مولى ابن عمر قال: إن ناسا في زمن عمر بن الخطاب كانوا يأتون إلى الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان، وهي الشجرة المذكورة في القرآن في قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون إلى هذه الشجرة، فأتى إليها مسرعا وأوعد الناس. فلما اجتمعوا وبدأوا ينظرون فأمر بالشجرة فقطعت من جذورها، وحارب هذا الشرك من بدايته. وأثنى رجل أو أتى رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له: إنا فتحنا المدائن فأصبت كتابا فيه كلام معجب، أي لما فتحوا المدائن وهي من المدن الكبرى عند الفرس، قال: فوجدنا كتابا فيه كلام معجب، أي فيه حكم وكلام مؤثر. فقال له عمر بن الخطاب: أمن كتاب الله؟ أي هذا الكلام أمن كتاب الله؟ قال لا. فدعا عمر بن الخطاب دعا بالعصا فضربه وقال له إنما هلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درست هذه الكتب. هكذا حل بالمسلمين اليوم وقبل اليوم أنهم أقبلوا على كتب الفكر والآراء وتركوا القرآن والسنة. ولذلك قال عمر بن الخطاب كما روى ذلك الإمام البخاري، يقول عمر: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هكذا يقول عمر بن الخطاب في زمانه، في زمن الصحابة. فماذا نقول اليوم؟ صار الناس يقبلون على الفكر والآراء فيقولون الفكر الإسلامي والبديل الإسلامي والنظر في أمور الدين وهكذا، فضلوا وأضلوا. نعم نستعمل العقل ولكن لفهم الكتاب والسنة. ثم إن أفضل العقول وأفضل الآراء هو عقل ورأي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأي الصحابة إن كان لهم رأي عندما يفسرون القرآن. فقال لهم: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا برأيهم. نعم لما لم يستطيعوا طلب العلم وحفظ القرآن وحفظ الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين، فانشغلوا بالفكر والآراء فظل الناس برأيهم. وروى أبو داود عن عمر قال: أمرنا، وهذا يبين كرم وجود عمر بن الخطاب، فاسمعوا إلى هذا كيف كان يتصدق عمر وكيف كان يجود بماله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. قال عمر: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، أي لم أسبقه في يوم من الأيام إلى الخصال الحميدة. قال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تركت لأهلك؟ قال له: تركت لهم مثله، أي نصف مالي. قال: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فتصدق بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عند ذاك عمر: فإني لا أسبقه أبدا. وقال الأعمش: أتي عمر بن الخطاب يوما بـ22,000 درهم. قال: فلم يقم من مجلسه حتى قسمها ووزعها على الناس، أي على الفقراء والمساكين. وروى البخاري عن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: ما رأيت أحداً قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض، أي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحداً كان أجد وأجود من عمر رضي الله عنه. قال: ما رأيت أحداً أجد، أي مجتهد، وكان حازماً لا يضيع وقته. ما رأيت أحداً أجد وأجود من عمر. وهذا الكلام بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. أما ورعه رضي الله عنه، فقال علي بن أبي طالب: رأيت عمر مرة على قتب يعدو، أي ركب على مركب وهو يعدو ويجري به، فقلت لما لقيه: أين تذهب؟ فقلت: بعير ندى، أي هرب، بعير من إبلي الصدقة، هرب من الحمى، وهو موضع جعله عمر الخطاب يربي فيه الإبل التي تأتي من الغنائم والصدقات، فهرب بعير فتبعه عمر يجري. قال: بعير ندى من إبل الصدقة أطلبه؟ فقلت: لقد، قال علي: لقد أذللت الخلفاء بعدك. فقال عمر: يا أبا الحسن، لا تلمني، فوالذي بعث محمداً بالنبوة لو أن عناقاً ذهبت بشاطئ الفرات، أي في العراق، لا أخذ بها عمر يوم القيامة. عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين في المدينة يقول: لو أن عناقاً، أي من الحيوانات من الغنم، لو أنها فرت وذهبت، لو سلكت بشاطئ الفرات، لسئلت عنها يوم القيامة. ويقول ابنه عبد الله رضي الله عنهما: اشتريت إبلا وسقتها إلى الحمى، أي إلى الموضع الذي جعله عمر بن الخطاب يربي فيه ما يجمع من الصدقات. قال: فلما سمنت هذه الإبل، قال عبد الله بن عمر: قدمت بها فدخل بها إلى السوق ليبيعها، فرآها عمر بن الخطاب، قال: لمن هذه الإبل؟ فقيل له: لابنك عبد الله. فناداه ووبخه وقال له: من أين أتيت بها؟ قال: اشتريتها ووضعتها في الحمى كما يضع المسلمون. وهذه لجميع المسلمين: من له إبلا لا يجد مكانا يربيها فيضعها في الحمى. فكذلك فعل ابنه، فقال له عمر: إذا وضعتها في الحمى فيقال: أسقوا إبل ابن عمر، أعطوا إبل ابن عمر، فتكون لك خاصة في تربيتها. فقال له: خذها واجعل الربح في مال الصدقة، ونهاه أن يأخذ شيئا من الفوائد. هذا هو خليفة المسلمين، أمير المؤمنين. والحديث عن أخلاقه وورعه كثير، ولكن الوقت لا يتسع لذلك. فأقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما زهده رضي الله عنه، فقد ضرب به المثل. والزهد أيها الناس أن تقبل على الرجل الدنيا وتكثر عليه الأموال فيزهد فيها ولا يهتم بها، هذا هو الزهد، ويكون عن غنى ولا يكون عن فقر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد هذه الأمة، بل هو أزهد الناس. فعمر بن الخطاب لما تولى الخلافة قال: لا يحل لي من مال الله إلا حلتان، أي لباسان، حلة للشتاء وحلة للصيف، وقوت أهلي كرجل من قريش لست بأغناهم، ثم أنا رجل من المسلمين. هذا أمير المؤمنين بيده الغنائم، ويحل له أن يأخذ مقابلا راتبا لأنه أمير للمسلمين ويشتغل بشؤونهم، ومع ذلك قال لهم: لا يحل لي من مال المسلمين إلا لباسان، حلتان، لباس حلة للشتاء وحلة للصيف، ويأكل مثل باقي الناس ولا يزيد عليهم. قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: كان عمر بن الخطاب متواضعاً خشن العيش، خشن المطعم، شديداً في ذات الله، يرقع الثوب بالأدم، أي بالجلد، يرقع ثيابه بالجلد، ويحمل القربة على كتفيه مع عظيم هيبته، ويركب حماراً عرياً، أي يركب على الحمار ولا يضع عليه شيء، وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظاً يا عمر. جعل في خاتمه نقشاً: كفى بالموت واعظاً يا عمر. وقال طلحة بن عبيد الله: ما كان عمر بأولنا إسلاماً ولا أقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة، أي لم يكن عمر بأوائل أو بأول من دخل الإسلام، فهو من الأوائل إلى الإسلام، ولكن هناك من سبقه، ولم يكن أقدمهم هجرة فهاجر مع باقي المهاجرين، ولكن فاق الصحابة بزهده ورغبته في الآخرة. أما تواضعه، وما حاجتنا أيها الناس؟ نحن بأشد الحاجة إلى التواضع، فهذا عمر المبشر بالجنة الملهم، لو كان من بعد النبي نبي لكان عمر إلى غير ما ذكرنا، ومع ذلك فهذا عمر. روى الإمام مسلم عن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، أي برص، فدعا الله فأذهبه إلا موضع دينار أو درهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتيكم رجل من اليمن مجاب الدعوة، قال: من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له، أي أن يدعو الله ليغفر له. قال عمر: فلقيت أويس القرني في قصة طويلة، فقلت لأويس القرني: استغفر لي. قال أويس: أنت أحق أن يستغفر لي، فأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير التابعين رجل من قرن يقال له أويس، من لقيه منكم فليستغفر، فليطلب منه أن يستغفر له، أي أن يدعو الله له بالغفران. وهذا عمر بن الخطاب وهو خليفة في زمانه فتحت الفرس والروم، المدائن عاصمة الفرس من أكبر العواصم آنذاك مع عاصمة الروم، فتحت في عهد عمر بفضل الله عز وجل وبتمسك الصحابة بالدين. فهذا عمر كان تحت خلافته وإمارته كثير من البلدان: الحجاز والعراق والشام واليمن، أسقطت الروم والفرس في زمانه. هذا الرجل كان يخرج إلى عجوز عمياء مقعدة يتعاهدها ويغسل لها الأواني ويخرج عنها الأذى الذي في البيت، عجوز ليس له قرابة معها، فلما سمع بها كان يخرج إليها بدون علم من الناس، فلقيه رجل فتبعه فرأى بأن عمر يتعاهد هذه المرأة العجوز العمياء، يذهب إليها ويصلح شؤونها. ولما فتحت بيت المقدس اشترطوا على المسلمين الفتح، النصارى اشترطوا ألا يفتحوا المقدس حتى يأتي الخليفة بنفسه، فوافق عمر فانطلق من المدينة إلى فلسطين إلى القدس. فلما وصل إلى بيت المقدس أعطي برذونا أي حمارا، فلما ركبه جعل الحمار يتبختر به، فقال له: ما لك؟ إن هذا من فعل الخيلاء. فنزل وقال لهم: لقد أعطيتموني شيطانا، وأبى أن يركب عليه لأنه كان يتبختر به. هكذا دخل عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس متواضعا، حتى إنه لم يعرفوه أولئك النصارى والذين لم يروه من قبل. فنسأل الله تعالى أن يحرر لنا بيت المقدس وأن يطهرها من أيدي اليهود الغاصبين. كان عمر رضي الله عنه يأكل مع المساكين والعبيد والفقراء. أما عفوه وحلمه فروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن عيينة بن حصن على عمر فأذن له، فلما دخل عليه عيينة بن حصن قال عيينة لعمر بن الخطاب وهو خليفة المسلمين: يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، إنك لا تعطينا الجزل أي العطايا ولا تحكم بيننا بالعدل، يقال هذا لأمير المسلمين لخليفة المسلمين. فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول الحر بن قيس أو بن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله، أي لما قرأت عليه الآية سكت عمر ولم يقل له شيء، وكان وقافا عند كتاب الله. اللهم يا رب العالمين، إنا نشهدك أننا نحب عمر وأبا بكر والصحابة جميعا. اللهم إنا نشهدك على ذلك. اللهم احشرنا معهم واجعلهم قدوة لنا ولشبابنا الذين تركوا الصحابة قدوة وجعلوا قدوتهم اللاعبين والمغنين والكفار والفساق. انتبهوا أيها الشباب، إن قدوتكم في هؤلاء الرجال الصحابة الكرام، فاقتدوا بهم تفلحوا. يحشر المرء مع من أحب. اللهم احشرنا معهم. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا. اللهم إنك تعلم وأنت العليم الحكيم أن إخواننا قد اضطهدوا حتى من طرف الروس، أولئك العدو مؤيدين من طرف الشيعة الروافض. اللهم أنت القادر عليهم، أنت الناصر. اللهم فرج عن إخواننا. اللهم فرج عن إخواننا. اللهم فرج عن إخواننا يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.